سبب بغض الله تعالى لذلك المتفاصح، ومؤد إلى خذلانه وإهانته وحرمانه. وهذا يدل على أن النهي للتحريم. ينبغي على المسلم أن يبقى على سجيته وطبيعته في الكلام في غير تظاهر بالفصاحة والمنطق وتكلف البلاغة. لا يدخل في الذم تحسين ألفاظ الخطب والمواعظ إذا لم يكن فيها إفراط وإغراب، لأن المقصود تهييج القلوب إلى طاعة الله عز وجل، ولحسن اللفظ أثر ظاهر لا ينكره إلا مكابر. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. رواه الترمذي. باب كراهة قوله خبثت نفسي. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن ليقل لقست نفسي. متفق عليه. قال العلماء: معنى خبثت غثت، وهو معنى لقست، ولكن كره لفظ الخبث. من فوائد الحديث: يكره استخدام الألفاظ السيئة من الأقوال في وصف حال المسلمين. الحث على الأدب في النطق مع كل الأشياء حتى مع النفس. استحباب تغيير الاسم القبيح وهجران اللفظ السيء في جميع الأحوال. لا ينبغي للمسلم أن يصف نفسه بالخبث، لأن الله كرمه، ومن فعل ما نهي عنه فقد كان عونا للشيطان على نفسه. باب كراهة تسمية العنب كرما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، فإن الكرم المسلم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية: فإنما الكرم قلب المؤمن. وفي رواية للبخاري ومسلم: يقولون الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. لا تسموا أي لا تطلقوا عليها هذا الاسم، فإن الكرم المسلم أي أن المسلم هو المستحق لهذا الاسم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا الكرم، ولكن قولوا العنب والحبلة. رواه مسلم. الحبلة شجر العنب. من فوائد الأحاديث: يكره تسمية العنب كرما. العرب كانت تسمي شجرة العنب الكرم لكثرة منافعها وخيرها، فكره النبي صلى الله عليه وسلم تسميتها باسم يهيج النفوس على محبتها ومحبة ما يتخذ منها من المسكر، وهو أم الخبائث، فكره أن يسمي أصله بأحسن الأسماء وأجمعها للخير. كانوا يسمون شجرة العنب كرما لكثرة منافعه، وقلب المؤمن أو الرجل المسلم أولى بهذا الاسم منه، فإن المؤمن خير كله ونفع. باب النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل إلا أن يحتاج لذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها. متفق عليه. تباشر أي تنظر إليها أو تمس بشرتها فتعرف نعومتها أو ما فيها من المحاسن الظاهرة والخفية. كأنه ينظر إليها أي كأنه يشاهدها. من فوائد الحديث: هذا الحديث أصل في سد الذرائع، فإن الحكمة في النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الافتتان بالموصوفة. هذا الحكم يشمل تحريم مباشرة المرأة للمرأة وكذلك الرجل للرجل، تحريم نظر المرأة إلى عورة المرأة وكذلك نظر الرجل إلى عورة الرجل. يجب على النساء المسلمات ألا يكشفن عن مفاتنهن وحسنهن أمام النساء اللاتي لا يتورعن في ذكر محاسنهن للرجال. باب كراهة قول الإنسان: اللهم اغفر لي إن شئت، بل يجزم بالطلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكره له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ولكن ليعزم وليعظم الرغبة، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه. ليعزم المسألة هو الجزم في طلبها والقطع بها من غير ضعف أو تعليق على المشيئة. يعظم الرغبة أي يجتهد ويلح ويبالغ في مطلوبه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني، فإنه لا مستكره له. متفق عليه. من فوائد الأحاديث: استحباب الجزم في المسألة وتعظيم الرغبة، والنهي عن الضعف في الطلب. كراهة تعليق المسألة على مشيئة الله سبحانه وتعالى، لما في ذلك من إيهام الاستغناء عن حصول المطلوب، وإيهام التخفيف على الله سبحانه وتعالى، وهو لا مكره له، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل الخلق مفتقر إليه. ينبغي على الداعي الاجتهاد في الدعاء، ويكون على رجاء الإجابة، ولا يقنط من رحمة الله، فإنه يدعو كريما. باب كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود. من فوائد الحديث: تحريم إشراك العبد مع الله غيره لفظا أو معنى. الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في شؤون العباد، المدبر لأمورهم، لا شريك له في ذلك. لا يجوز عطف مشيئة العبد على مشيئة الرب تبارك وتعالى بالواو، لأنها تفيد المشاركة في الحكم وغيره. الصواب عطف مشيئة العبد على مشيئة الرب بثم، التي تفيد الترتيب مع التراخي، وهذا هو الحق، فإن مشيئة الله تعالى سابقة لمشيئة العبد، ومشيئة العبد مترتبة على مشيئة الله، فلا يكون إلا ما شاء الله، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. رياض الصالحين.